فلهم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى لنسفعا بالناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبان.